حلوين المرق علي من قبل منن حلوين يا عمري والله متلا قمر بيفرق عنهم أحلى وأغلى منهم ملكة جمال وكل الدنيا بتشهد لها غمرتني السعادة غمرتني لما اللي عينيك حبتني الحمد لله وأكتر ما بستاهل يا روحي الدنيا عطيتني غمرتني السعادة غمرتني لما اللي عينيك حبتني الحمد لله وأكتر ما بستاهل يا روحي الدنيا عطيتني أنا من قلبي يا قلبي بتشكر الله حبك ميزني عن هيدي الدنيا كلها نعم وجودك نعمي فيك تحقق حلمي وأمنيتي اليوم تمنيتها وصلت الله غمرتني السعادة غمرتني لما اللي عينيك حبتني الحمد لله وأكتر ما بستاهل يا روحي الدنيا عطيتني غمرتني السعادة غمرتني لما اللي عينيك حبتني الحمد لله وأكتر ما بستاهل يا روحي الدنيا عطيتني غمرتني السعادة غمرتني لما اللي عينيك حبتني الحمد لله وأكتر ما بستاهل يا روحي الدنيا عطيتني غمرتني السعادة غمرتني لما اللي عينيك حبتني الحمد لله وأكتر ما بستاهل يا روحي الدنيا عطيتني غمرتني السعادة غمرتني لما اللي عينيك حبتني الحمد لله وأكتر ما بستاهل يا روحي.